وكان ذلك الكفر ليس الفرق بين عقل ما زيد لك على الذي قال لك بين عقل فهي والذي قال لك هذا إذا احتاج العامل المهمل إلى ضمير وكان ذلك الضمير خبرا عن إثم وكان ذلك الإثم مخالفا في الإفراد والتذكير وغيرهما للإثم المفسر له وهو المتنازع فيه وجب العدول إلى الإظهار هذا الذي قالت بالواضح نعم مثل إيش نحن أظن ويظنان أخا الزيلني أخوي واضح لأن الأصل أظن ويظنان الزيلني أخوي فأظن يطلب الزيلني يطلب الزيلين أخ الزيلين أخوين هذا يطلبها مفعولين يعني أخذ الفاعل نعم أخذها يحتاج إلى توضيح الشيخ شوية نسمع نحن نقف اي والله بصراحة يحتاج إلى توضيح هذا بيناهما كله صاحب ابن عقيل بينتو يا شيخ لكن هذا ما في فرق بينهما وبين ابن عقيل طيب على الأقل الجملة بس دي أظن ويظناني أخاً خلي أخاً هذا لأنه هو الذي وفي به فصارت المسألة خارجة الزيلين وأخوين أظن والأول يطلب الزيلين وأخين وين المفعولين المفعول الأول والمفعول الثاني ويظن يطلب الزيلين فاعلة وأخوين مفعولة واضح فأعمل للأول وهو إيش أظن فنصبنا لإثمين وهما أخوين للزيلين وأخوين وأضمرنا في الثاني ضمير الزيلين وهو إيش الألي وبقي علينا المفعول الثاني ليظنوني لأن الفاعل حدثه يظن الناني هذا الفرق بينهم وبين ابن عقيل هو شرح أوضح من ابن عقيل هو أشرح واضح ولا طيب وأضمن الناس الثاني ضمير الزيلني وهو التثنية فاعل وهو دليل وبقي علينا المفعول الثاني يحتاج إلى إضماره لأن أظن الأول عمل فيه وهو خبر عن ياو المتكلم ليظن ولياو مخالفة لأخوين للمفسر نعم لأن المتنازع فيه لأن المتنازع فيه يعني مثلين الذي هو مفسر للضمير الذي يؤتى به فإن الياء للمفرد والأخوين تثنية فدار الأمر بين إضماره مفردا يوافق المخبر عنه في الإفراد وبين إضماره مثنى يوافق المفسر وفي كل منهما محذوف فوجب العدول ولذلك ابن مالك قال لك بعضها إن يكون ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر لغير ما يطابق المفسر واضح فقلنا أخا فوافق المخبر عنه نعم أخا هذا ولم يضره مخالفته لأخوين لأنه اسم ظاهر لا يحتاج إلى لما يفسره هذا تقرير ما قال نعم ولم يظهر لفساد دعم التنازع في الأخوين لأن يظنني نعم لا يطلبه لكونه مسنع نعم وللمفعول الأول مفرد وعن الكوفيين أنهم أجازوا فيه وجهين حذفهم وإضمارهم على وسط المخبر عنه لكن لا يكون ابن مالك البصري وانا يقول لازم ايش ان اخره ان يكون غير الخبر. هما البصري الكوفي اجاد وحدفاء اصبحت المساله ليست باب التناسل. نعم صحيح ما سابهم يا شيخ مذهب الكوفي صحيح هنا؟ لا لا لا ما نتبع مذهب الكوفي احسن مذهب البصري الا في الضمير الا سر في ضمير لا ايش الا سر في ضمير يعني أقول إذا كان العمر الضمير ما يكون ما يصح أن يكون أن يكون ضمير لأنه كان ضمير إما أن يكون مفرد وإما أن يكون مفرد. فإذا كان مفرد كما قال يوافق إيش المبتدا هذا لو المتكلم في الكفار ولا يوافق إيش أخوانا الذي هو الذي في الصراخ. نعم نعم. وإذا جعلناه كمان مسنن إياهما يوافق المفكر فهو أخواني في التسمية ولا يوافق المخبر عنه لأن لازم أن يوافق الخبر المبتدأ. نعم. فلذلك الكلام الأصح عندنا إيش قول الكوفي قول البصري أن يؤتى باسم الظاهر فتخرج المسألة من باب التناقض. باسل مثلا موضوع تمام أوضح من ابن عصر هذا باب المفعول المطلق. ايوه هذا الرابع الثالث من المفاعل اول المفعول به الثاني المفعول المطلق الثاني هذا هو المفعول المطلق الثالث هو هذا الثاني هذا. ايوه نعم هذا باب المفعول المطلق إلا ما ذكر المفعول إلا هذا بعد المفعول الثاني هذا باب المفعول المطلق أي الذي يصدق عليه قولنا مفعوله صدقا غير مقيد بالشخص بخلاف غيره من المفاعل. ولذلك يسمى مفعولا مطلقا لأنه ما قيد بحرف جر وأما ما سواه من المفاعل قيد بحرف الجر المفعول به المفعول لأجله المفعول فيه المفعول معه بالطرف قيد بالطرف ايش الفرق بين الطرف والمجرور سيبه امسك واضح وهو اسمه ليش المفعول المطلق هو اسمه يوكيد عامله إما أن يفيد لعامله توكيدا مجرد التوكيد فقط لا يفيد له غيره مثل قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما هذا المفعول المطلق ما أفاد لعامله وهو كلم يس إلا مجرد لأن التكليم هذا مفهوم من قوله وكلم واضح أحمد هذا معنى يعني اسمه يمثل عاملا أو يبين نوعه مثل قوله تبارك وتعالى فاصبر صبرا جميلا ها الآن إيش بينا نوع الصبر هذا المفهوم من قوله فاصبر أن الصبر هذا صبر جميلا أنا أو عدده أو يبين عدده مثل قوله إيش فجدون فجدوهم ثمانين أشد ولكن هذا نايب عن مصدر عن مفعول مطلق ما هو مفعول مطلق هذا مثاله الذي سواه ابن مالك كسرت سيرتين بين السيرة المفهوم من سرق سرقه فتدل على السير ولكن لما قال سيرتين بين أن السيرة سيرتين بين العدد بين عددهم أو سيرت سيرتك الوحدة هذا أو سيرتين أو سيرات انتبه وليس خبرا خبر ولا حال وليس المفعول المطلق خبرا ولا حال نحو ضربت ضربا هذا المؤكد العامل أو ضرب الأمير هذا النوع أو ضربتين هذا بيناه بخلاف نحو ضربتك ضربوك ضربوا اليمين. هذا خبر لا يسمى خبر. لا فخرج هذا عند قوله ولا خبر. لا نعم ليس خبر ولا ايش قوله تبارك وتعالى ونحن بل مدبر. بل مدبر هذا حالها موكلا موكلا معنى عامل لا لفظ عامل. ايوه هذا وجهه مدبر الادبار وقد هذه المعاني من يعرفهم مدبر الاسم بعد نعم هو مصدر يا اخي ولا كلمه لكن المنتصب هذا ليش هذا الكلام هذا يعني ولذلك قال هذا طيب. لو كان ولا ادبار يا شيخ والمصدر المصدر اسم الحدث واكثر ما يكون المفعل المفعول المطلق مصدر شيخ هذه مدبرا هذه اسم فاعل هذه اسم الفاعل كيف يكون مصدر فالمصدر مفعول مطلق فالمصدر المفعول مطلق مصدر ولا عكس يا شيخ هذا من جهة التاكيد كل مفعول مطلق مصدر لا خرج عند يبينه يؤكده عاملا ولا مدبرا مؤكد عامل وهذا موكل عامل ولكن لما لم يكن مصدرا لا يسمى ايش مفعول لانه حال لا نحن ما وصلنا الى ذلك انتبه هو يسأل عن قوله ليش خرج ولا مدبرا هذا يفهمه ما فهمه هو ولا هذا ليش خرج هنا لان قال أخي خلي لما قال يوكل عاملة هذا دخل المصدر الموكل عامله ودخل الحال الموكل عاملة معنى فلما قال إيش فلما قال يعني مصر ليش خرج نحن ولا مدبر لأن مدبر هذا ليس مصر إنما هو حال نصبه على الحال نصبه على الحال في التوكيد كما أن ضربت يعني يعني وقفت وقوع جلست وقوفا توكيد عاملة قمت وقوفا توكيد عاملة كذلك واضح وأكثر ويش نعم لا يكون إذا كان ناجي أسمع لا يكون مفعل مطلق إلا إذا كان مصدر أما إذا كان صفة مثل إيش والذاكر إن الله كثيرا هذا كثيرا هذا ناجي مفعل مطلق نعم هكذا لأنه صفة ما نقول له مفعل مطلق نقول له ناجي مفعل مطلق لأنه نائب عن المصر المحذوف والذاكر إذا الله ذكر كثيرا فحذف الموصوف وأقيمة الصفة مقامة لذلك يقال له نائب يا شيخ يعني الشيخ ما نقول أنها صفة ليش؟ ما نقول عنها أنها صفة كثيرا لأنها نابت مناب المحذوف ما نقول له مفعول مطلق نقول له نائب مفعول مطلق لأن مفعول مطلق محذوف المصدر الذكر فنابت الصفة منابة آخر الحال يؤكد يا شيخ الحال يؤكد يؤكد عاملة ما قالوا لنا هذا الكلام ما قالوا لكم لا حول ولا قوة أمشية ابن ماذا لا ماذا أمشية ابن ماذا ولا والله ماذا ما سمعنا يا شيخ الحال يقول الحال يوكل هو ما يسأل عن الحال يوكل الحال يوكل عامله تبغى جيب ميكروفون انا وكلمه ايش قرب محمود قرب انت عند الاداره انا ما ارفع الا صوتي ذهن اقدار صوتي ايوه اذا كسرت الحلقه ما تفرق الشيخ لا يسمع ما شاء الله يحفظنا وياك كثيرا يا شيخ كثيرا هذه كثيرا ما هي صفة لكن أصل صفة خلاص بصفة لأنه يعني صفة مشبهة. ولكن ما نقول له مفعول مطلق. ما نقول عنها صفة خلاص. لا لا صفة. صفة في الأصل صفة. ما نعربه بالصفة. إنما نعربه بناي المفعول المطلق. لأنها جات مكانه. نعم. لأنها نابت عن المخرج. يا شيخ أنا نستطيع أن نعرب كثيرا صفة للمفعول المطلق محدود. طيب. يكون من باب المضي للنوع. هو يقول لك الأسر فقط. ما نعربه هو يسأل يا شيخ يستفسر ما نقول له إلا نائب المسؤول الله خير لأن أحمدك صفته موطوفه كنابة منابع موطوفه والذاكر من الله ذكرا كثيرا إذا قلت والذاكر من الله ذكرا كثيرا هناك تقول ذكر مفعول مطلق لكن تقول صفة لمن يقول صفة لمن صفة لذكر لكن هو لو جاء صفة يقول صفة لمن لكن النائب مفعول مطلق تعرب بغير ما يعرب هذا لأن نابة الآن منابة نعم حذف هذا المكتوب ثم قوليكم لهذا صفة أحسن أن تقولوا نعم أشهد الكلام لأن الصفة عامة صحيح لكن نعت خاص نعت خاص خاص إيه ابن مالك كمان يقول يتبع في الأعراب الأسماعي نعت ما قال يتبع في الأعراب الأسماعي صفة بينهم لا لا في فرق بينهم لا لا لا يوضحوها نعم صفة عامة زيد زيد قائم هذا في الأصل صفة لأنه اسم فاعل من قام ولكن ما نقول له صفة لزيد خبر صحيح له خبر وأما تابع هذا لا يقال إلا نعت كما قاله ابن مالك لأن النعت هو الذي يتبع ما قبله ما قال صفة يتبعه في الأعراب الأسماء الأول صفة وتوكيل قال نعت أفهم يا أخي نحن هناك نقول له نعت علماء المغرب هذه من الأخطاء اللي نقع يعني فيها إيش يقول صفة يقول لك مجهول ما هو أعراب لأن معروفة النعت لا يكون إلا صفة والصفة تحصلها من غير أن تكون نعت كل نعت صفة وليس كل صفة نعت ايش بك بينهما عموم مطلق ما فاهم زي مفعول مطلق والمطلق الحين يا شيخ الناس اذا واحد جاء يسأل قال له انعتك يعني يقول اصف لك يضحكون عليه يقول اذا قال انعتك يضحكون هذا عام هذا والنعت هذا خاص النعت هناك يعني هو الذي يتبع ما قبله في الأعراب وأما الصفة لا تلزم ذلك كان زين قائما هذا قائما ما تبعت زين لأنها منصوبة نعم. ولكن صفة في الأصل لأنه اسم فاعل من قام لذلك ما يقولون ابن مالك كمان هذا قال يتبعه في الأعراب الأسماء الأول نعت ما قال صفة النعت تابع الشيخ طيب فجلوه النعت تابع هذا النعت النعت لا يقال له صفة نعت إلا إذا كان إلا إذا كان اتبعت ما قبله في العرب فجلدوهم 80 جلدة فجلدوهم هذا نائب مفعول مطلق الشيخ نعم يبين العدد نعم يبين العدد يبين كيف نعرف يا شيخ انه يبين العدد يا اخي ايش بك فجلدوها الجلد هذا بينها هذا كما عدد الجلد هذا ثمانين جلدة لو قيل فجلدوهم يعني جلدة ما يعرف كم عدد الجلد هذا ولكن بيناه ثمانين جلدة ايش بك انت طيب وثمانين جلدة هنا بعد الثمانين نش اعرابها يا شيخ اقول لك نائب مفعول مطلق جلدة التمييز لا يكون العدد هذا يعني هذا نائب إلا إذا كان ما بعد تمييزه إلا إذا كان تمييزه إيش مصدر حدث الفعل الذي قبله ما يكون نائب مفعول مطلق حتى يكون التمييز مصدر لأن التمييز هو الذي بين واضح ولمخرج الأسبوع الحدثي الجاري على الفعل آخر. وخرج بهذا القيد اغتسل غسلا. اغتسل غسلا، ليش خرج غسلا؟ ايش الفرق بينهم؟ اي فرق قد تبين؟ نعم، لانك انت تتكلم. نعم، اسم المصدر اقل من فعله حروف. يا اخي انتبه انتبه. لعامله لا، اغتسل غسلا، ليش تقول ليش خرج؟ مع ان اسم المصدر اللي جاته يعمل عمل الفعل. يا اخي المصدر منه اغتسالا. أقول لك انتبه. ما هذا خلق، لأنه الحدث، هذا حدث اسمه المصدر الحدث، وهذا إيه؟ هذا ما هو حدث. ما هو حدث؟ الغسل ما هو حدث. لا، إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف هذا، شوف هذا. بس الغسل ما هو حدث. لا ليه؟ يسأل ويجي يقول هل هو حدث أو يسأل؟ لا ما يسأل، هو يجادل. صديقي يجادل ولكن يجادل بالكذب. غلط غلط حقا. المصدر والمصدري يعني من جهتي بمعنى سوى سوى، ولا إنما هو يختلفان من جهة، من جهة أن المصدر ده لا يتكامل فيه، يعني اسم المصدر لا حروفه ايش فعلي. ايوه حروف هذا الكلام. واما من كونه حدثا، يعني انت قلت ليس عن حدثا. ايش قال؟ ايش قال؟ قال ليس حدثا. قال ليس حدثا. عندك هذا الذي غلط. هو بس على سبيل السؤال شيء. نعم مصدر اغتسالا، ولكن اغتسالا زي الغسل من جهة المعنى، حدث اغتسال الحدث وغسلا كمان حدث، ولكنما من جهة النفس يفترقان. اغتسالا هو المصدر، ليس ما مصدر. ليه؟ لأنه استكمل يعني حروف فعلي. نعم. وأما غسلا ما استكمل، ولذلك اسمه مصدر. مثل نباتا الآية. أيوة والله أنبتكم من الأرض نباتا. الآية هذا اسم المصدر، هذا ليس المصدر. المصدر النبات، ولكن تدل على معنى المصدر هذا. واضح ولا؟ إنما هو لما كان نقص إيش نباتا هذا عن حروف الفعل. نعم، صار إيش اسمه مصدر. انتبهوا، أعرف القواعد. ذات العرب القواعد هذا، وأخذها العرب من لغتهم، وقيدوا القيود، وقيدوها بالقيود. فالقيود هذا لازم أن يمشي عليه الإنسان، إذا لم يمشي عليه يغلق. نحن ما نعرف هذا إلا بذلك، لا فرق بيننا وبينكم إلا بهذا، ولكن هذه لغة العرب. وضعوا فيها قيودا، القيود هذا التي لا يعرفها، لا يعرف القواعد، لا يعرف العربية، ولا يعرف يعني قواعد العربية. الذي لم يدرس ولذلك ودرسنا الحمد لله. نباتا مفعول مطلق ولا نائب مفعول مطلق؟ ها؟ نباتا اسم مصدر. نائب مفعول مطلق ولا مفعول مطلق؟ مفعول مطلق، لأنه من حروف فعله. لكن نقص ولو نقص. النقص هذا ما يسميه نائب. نعم لا هذا نصف الكثير. وأما من جهة العرب سوا، هاي مرة اغتسل غسلا تكون غسلا هذا مفعول مطلق، لأن حروف فعله الأصلية فيها. واضح. وهو الغين والسين واللاء نقول له مفعول مطلق، ما نقول له نائب مفعول مطلق. بخلاف فلا تميلوا كل الميل. هذا نائب مفعول مطلق. انتبهوا لهذا. ما شيء. وكذلك وتوضع وضوءا. وتوضع وضوءا هذا اسم المخرج، ولكن مفعول مخرج. وكذلك وأعطى عطاء. فإن هذه أسماء مصادر. مصدر المصادر. توضؤ من مصدر. توضع مصدر هو توضؤ. مصدر حق أعطى إعطاء. وأما أعطى اسم المصدر. عامل عامل كيف نفرق بين المصدر واسم المصدر؟ يا أخي نفرق عشان أنه نقصت حروف فعله. إذا نقصت حرف الفعل. دالك اسم الحدث اسم المعنى اسم المصدر. أيوة نعم. الحدث هذا اسمه المصدر الجاري على الفعل. ها المصدر هذا الجاري على الفعل فخرج بهذا القيد نحو اغتسل غسلا لان غسلا ما نعم. وكذلك توضا وضوءا واعطى عطاء. ليه؟ ليش خرج؟ فان هذه اسماء المصادر. اسماء المصادر. وعامله وعامل المصر الانسان. انتبهوا يا اخوان الان يسكن لكم ابن مالك عامل المصر اما مصدر مثله هذا الذي ينصب المصر لا يكون عامل المصر الا واحدا من الثلاثه الا واحدا من الثلاثه هذا ذكره ابن مالك لا ينصب المصر على المصر على المفعول المطلق إلا بواحد منها إما مصدر مثله يعني أوضح المساري مثل لكم القواعد بالآية ها مثله بمصدر وعامله إما مصدر مثله نحو إيش فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا هذا مفعول نصيب عامله مثله وجاءكم مثلها أو مشتقة من فعل نحو وكلم الله موسى تكليما مشتقة منه نعم مصدر مشتق من الفعل نعم لا مشتقة من المصدر هذا على أساس أن على أساس والمصدر يعني لا لا أصل المصدر الأصل هو ليس الفعل الماضي يعني لا هذا عند الكوفي هذا وكلم الله موسى تكليما هو اسم المصدر اسم المصدر أي مكلم مكلم لا هذا مصدر كلم هو يسأل اسم المصدر وكلم كلاما كلام نعم الله انتبه من فعل نحو وكلم الله موسى تكليما أو وصف نحو الصافات صفا كيف إعراب هذه يا شيخ؟ هذا قسم الله بالغباء وقسم الصافات جرور بالواقع لأنه زمعمون هاي الله عز وجل أقسم بالملائكة الذين يصفون عنده صفا صفا مفعول مطلق والصافات بس قسم يا شيخ ومفعول مطلق بس ايش؟ قسم مفعول مطلق الصفات هو القسم ما هو القسم الصفات مجرور وحروف القسم تظن انه ليست مجرور لا يقول يعني ايش اللي نصب المفعول المطلق ويزمع يعني نصبه صفته الصفات جمع صافة وصافة اسم فاعل من صفة نعم هو الجواب يا شيخ الجواب ياتي بعدين واو والقسم يا شيخ انما تعدون وصفات صفة من يسالك عن الجواب لا هو يريد يعني تكمل الاعراب ما في انه لا بس لا بس يقول لك ايش وزعم بعض البصريين لا في تكمل بعض البصريين ان الفعل اصل للبصر وزعم الكوفيون ان الفعل اصل لهما نعم دخلوا في الجدل نعم ايوه صفه انما تعدوا جواب القسم. هذا الكلام. طيب إيش نصبه؟ كيف بكون؟ اللي أن الصفات إيش نصبه؟ ما ينصب وجبه رب الله بيواف. لا. لا. لا. إيش خلاها مفعول؟ صفا. يقول لك هذا الوصف ما دام الوصف يفعل في المراه بس لا مصرون اسمع النائب عن المصرف ينوب عن المصرف في الانتصاب على المسؤول المطلق ما يدل على المصرف من صفة كسرته أحسن السيخ أحسن هذا إيش على أبوك نائب في المصرف ولما لأنه وضيف ولما لا تقول ولما لا تقول أصبح خلينا ناقش ولما لا تقول مسؤول المطلق أحسن لأنه ليس بالمصدر لا ولكن لما أضيف إلى المصدر وصرته هذه العاملة نصيب على المصدر بالنيابة بالنيابة نائب مسؤول المطلق قد ينوب عنه ما عليه يقول لك فصل ينوب عن المطر في الانتصاب عن المسؤول المطلق ما يدل عليه من صفة نعم كسرته أحسن السنة على هذا ينصب على على المسؤول زيادة وقال لك ما دل عليه هذا عن المسؤول إيه؟ أنا قلت لك النائب عن مسؤول المطلق.